ما هو في الحب بيتعب برضو. يعني حب الناس أحيانا بيبقى متعب أحيانا، لكن محبب يعني ما هوش سئيل. بس يبقى فيه يعني شوية حاجات كده يعني معاناة. معاناة من إن الناس يعني تحاول إنها تبقى موجودة في وقت يمكن أنت مش عايزة تكلمي حد. لا دي لا مش دي. يعني مثلا واحد لما بيغني عاوزين كمان وكمان وكمان وكمان، يعني بتبقى شوية متعبة. لكن في الوقت نفسه هو حب. والحب متعب. بتبقى مضطرة في أحيان كتيرة أنك تعيدي، وأنت يمكن شايف أنك قلتي ما فيه الكفاية. أنا شايف أن ساعات أنا أحب أعيد من غير ما هو يقول. أبقى أنا عاوزة أعيد، لكن في حاجات أقولها مرتين وثلاثة ويصروا أن أقولها، ومن هنا طلعت إيه الأغاني الطويلة. الأغاني مش طويلة. الأغاني إحنا بنعمل الأغنية الطويلة اللي بتقعد ساعتين بنعملها في نص ساعة مكررة. يعني لو قلناها على طول تاخد ربع ساعة. هات لي أقعص أغنية إن كانت تاخد أكتر من نص ساعة في الـ في الـ في الأسطوانة يبقى لك حق. فضلوا يقولوا الأغاني الطويلة والأغاني الطويلة. الأغاني الطويلة دي الجمهور اللي عملها طويلة مش المغني. وهي الأغنية الطويلة يعني هي الأغنية اللي بتقول فكرة. يمكن حياتك إصرارك على إنك تقولي فكرة معينة في أغنية، مش ممكن فكرة دي تتقال في أربع خمس دقايق. هم يقولوا لك دلوقتي، يقولوا لك إحنا عاوزين نعمل أغنية في دقيقتين، يعني سلام عليكم وعليكم السلام يا دوب. ما هم ده دي يعني إذا كان بقى هتجيب لي أنا معنى في كلمتين في دقيقتين ممكن لملحن حتى يعملها؟ مش ممكن. انما هو بقى ايه شويه جماعه يقعدوا لك في التلفزيون او في الراديو ويقعدوا يقول لك الاغنيه الطويله والاغنيه القصيره ويجب انها تكون كذا ويجب طب ما تعمل ونشوف. خلي واحد مؤلف يعمل لي اغنيه سطر واحد واشوف هتستقيم المعنى فيه ولا لا، وايضا يستقيم اللحن فيه ولا لا. الا اذا كان يقول يا ليل يا عين بس يا مباشر ما يبقى ما قالش حاجه خلاص. انما طول الاغنيه بقى بيبقى راجع من تكرار الجمهور اللي عاوز التكرار. من الملاحظ ان حياتك مع طلبات الجمهور والحاحه على اغانيكي بتبقى حريصه ان السهره ما تمتدش الى ساعات متاخره او من الليل. طبعا لازم الواحد يعمل حساب الناس كمان، يعني لازم برضو الناس يروحوا في وقت يعني ممكن انهم يستريحوا فيه، او اللي ما عندوش اوتوموبيل او اللي عنده برضو يقدر يصحى بدري او حاجه. يعني لازم ده حرص من زمان او ولا حرص من حياتك لانك بتقدري النوم بدري؟ لا حرص على الناس، مش عشان انا اولا لما بغني ما بنامش، يعني الليله اللي بغنيها لا بتعشى ولا بنام خالص للصبح. وافضل لغايه حتى بعد الظهر ما نامش لغايه الليله الثانيه. انا بتتراحيتك لما تروحي البيت بقى تسمعي تسجيلات الحفلة؟ لا ما بحبش اسمع كمان. احسن اتعكن ده قطعا حياتك هتنبسطي. لا انا حقيقي بسمع، ما بحبش اسمع اغنيه ابدا، ولو سمعتها بسمع باذن المنتقد، ودي حاجه مش مريحه. افضل اقول دي لو كانت عملت كده يبقى احسن، دي كذا دي كذا. يعني انما عدم النوم بعد الحفله ده راجع ايه؟ عاده كده راجع لان الواحد بيبقى عصبي واجهاد في نفس الوقت، يمكن عصبي اكتر يعني مشدود. يبقى الواحد مشدود فما يقدرش ينام. من الملاحظه حياتك ما بتتكلميش ابدا على المسرح، لا في تقديم اغنيه ولا حاجه ابدا. والله انا يا اخي غلبت من الحكايه دي. يعني حتى زمان كان في الاذاعه يجي فكر أباظة عشان يتكلم لازم ياخدوا الحاجه اللي هيقولها ويشوفوها ويوافقوا عليها. طه حسين كذلك. الميكروفون ده حاجه خطيره، انا بغني لازم اغني بس في الميكروفون، بتكلم لازم اتكلم في الميكروفون. لنفرض ان واحد مسك الميكروفون وقال كلمه بايخه على الهوا يبقى ايه؟ يعني ما صحش ابدا ان اللي جاي يغني ده انه يتكلم. ده جزء من احترام الميكروفون والعمل نفسه. احترام العمل نفسه وانا جاي اكلم الناس. رغم ان الناس دي لو كلمتيها هيسعدهم هذا جدا يعني. مش كل حاجة انك تقولها لناس وتبسطها بترفع من قدرك ابدا، يمكن ينبسطوا ساعتها وبعدين ينكتوا عليها. وبعد عزيز المستمع فلم يعد في المشوار بقية. عندما تغمض عيني، عندما انطلق من سجن هذا الجسد، عندما اتحرر من ترابيتي، اطير اليك يا حبيبي على أنغامه. يا أنت، يا أنا، يا هو، يا حبيب، يا حبيب. سيدتي، سيدتي. كل نفس ذائقة الموت. معه يا سفيان. ماذا؟ يا ربي، إنها هي، هي هي والله. هي من يا عبدة؟ مولاتي. إن مولاتك جثة هامدة أمامك يا عبدة. لا لا، إني أراها الآن في ثوب السوى. إن وجهها يضيء، إنها تبتسم. لقد جنت عبدة. إنهم يزكونها في السماء، عروس في ثوب العرس، وراءها حوريات من السماء بأيديهن المزاهر والدفوف. سيدتي، سيدتي. قصة حياة سيدة الغناء العربي أم كلثوم. تقديم وجدي الحكيم.